بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ هل أتاك يا محمد حديث الغاشية؟ هل بلغك حديث القيامة؟ حديث يوم القيامة؟ الغاشية يعني القيامة، يبقى تغشى كل شيء، يعني تغشى على كل شيء، ويموت كل شيء ويرجع يحيى من بعد الحين. مرة سماها الله الغاشية لأنها بتغشى كل شيء وتغطي كل شيء ويفنى كل شيء. ولا الطامة تطمع على الناس جمعة، ولا الصاحة أنها تصح أسماع الناس كلهم وتموتهم، ولا القارعة أنها بتقرأ صوتها بأسماع الناس جمعة، ولا الواقعة أنها توقع بهم عليهم كلهم. هذا أتاك حديث الغاشية وجوههم يومئذ خاشعة. قال هناك يوم القيامة بينقسموا الناس إلى قسمين، الناس بينقسموا إلى قسمين، وجوههم يومئذ خاشعة، قال يجيبوا ناس منهم وجوههم خاشعة يوم القيامة، يعني قليلة مقهورة، يعني يعلوها الفزع والجزع وخايفة ويعني منكسرة ودليلة. دول أهل النار عاملة في الناصبة، يعني في عمل ونصب وتعب بين أغلال العذاب وفي جهنم، في عمل ونصب وشدة وشدائد تصل على نار محامية، تعرفها الله في نار جهنم، يعني بتعاني وتعمل من البيوت والأغلال والحميم والزكوم والهيب جهنم، في عمل ونصب وتعب وعذاب، تسقى من عين آلية، يسقيها الله من عين حامية، يسقوهم من الحميم. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ما معهم شيء طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، الطعام ذاك اللي ياكلهم ياكلوه، يعني ما بينفع، ما بيشد من جوع، ما هو نافع، ما هو لا نار وعذاب بس، شجرة في الزكوك، قال لها طعام الأهل، تغلي في البطون، بتغلي، نعم، طعامهم نعم. وجوه يومئذ ناعمة، قالها عرضه وجوه ناعمة، ما هي خاشعة، يعني يظهر فوق النور والإشراق والبهجة والسرور على وجههم، وجوه المؤمنين لسعيها راضية، هذا الوجوه راضية عن عملها، راضية مستبشر بأعمالهم اللي كانوا يعملوها في الدنيا، راضي عن أعمالهم، ولما قالت ما بيهم راضين بأعمالهم، بيهم في حسرة وفي حزن وضيق من أعمالهم دي. ما دولا لأنهم راضي بأعمالهم، راضي بأعمالهم اللي كانوا يعملوها في الدنيا، من الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والتصديق بالنبي والتصديق بالحق، في جنة عالية، في جنة عالية ما هي من جنان الدنيا، لها في مستوى عظيم لا تسمع فيها لاغية، في جنة ما تسمع فيها لاغية، ما تسمع فيها نفس لاغية تقول باطل ولا تكذب ولا ما فيها شيء لهم في الجنة، ما حد يرغي ولا المكذبين، ما عبد حد المكذبين من في جهنم المكذبين، جمعهم الله غلق عليهم في جهنم، عبد الله من ما كان يكذبوا في الدنيا ولا بيتكلموا بالباطل والله فيها عين جارية الجنة الجنة، فيها سرور مرفوعة، سرور يشوفها بها هي مرفوعة رجل النظر ينظروا يعني رجل ينظروا ناظر الجنة وبهجة الجنة وزينتها وما أعطاهم الله فيها من الملك الواسع، ينظروا إلى ملكهم أهل الجنة نمعهم من الملك، بل كل قال إذا وإذا رأيت ثم رأيت رأيت نعيما وملكا كبيرا، سر المرفوعة ومناظر رفيعة، ينظروا إلى كل واحد ينظر إلى ملكه وما أعطاه الله من الملك وزادها بهجة وسرور وراحة حين رأى يعني ويعطاها الله من الملك، فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة، أكواب للشراب ونمارق مصطفى وسائد مصطفى وزرابي مبتودة مفارش، وجعل الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قال الله مكذبين قريش اللي كذبوا باليوم الآخر وكذبوا بالجنة والنار والجزاء والحساب، قالوا بعيد مع بعيد هذا من المستحيل ومن المستبعد أن يحيي الله العظام، وقد صارت رميم صارت تراب، كيف أن عبا يحييها؟ قال الله لهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى قدرة الله فالإبل كيف خلقها الله؟ يعني هم أهل الإبل، بدع الله بالإبل، حين بين الإبل ودارين بالإبل وخلقها وشدتها نابو تبعد من الماء شهر تشرب وتبعد من الماء شهر قطع على خشمها ويوه شافر فوقها وتحملهم من بلد إلى بلد وتحمل فوقها بجري كم عباسها. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني ينظروا إلى قدرة الله، يتفكروا في قدرة الله الذي خلق الإبل قادر أنه خلق آدم من جديد ثاني مرة. وإلى السماء كيف رفعت، قالوا ما نظر مشركين إلى قدرة الله في السماء كيف رفعها الله بغير عمد، قدرته إنها قدرة عظيمة ملأ السماء كواكب النجوم ولا ساقرت ولا تهاوت. وإلى الجبال كيف نصبت، نظر إلى الجبال قدرة الله لها أجرام عظيمة من هذه نصبها هنا وحبها في الأرض. وإلى الأرض كيف سطحت، وما نظر إلى الأرض إلى قدرة الله في الأرض كيف سطح الله وجعلها محدة للإنسان يعيش على ظهرها ويسكن فيها يزرع ويسكن ويعمر ويبني. تذكر ذلك، تذكر يا محمد، تذكر الآيات الله، تذكر قرة أنكرين يأكلوا البعث والحساب وانكروا الله وعبدوا الأصنام، تذكر الآيات الله. إنما أنت مذكر، ما بلا تذكر بس، ما عليك أن يدخلوا في الإيمان غصبا، إذا قد ذكر أنت خلاص بلغت أنت ما عليك، لست عليهم بمسيطر، ما أنت مسيطر عليهم أنك تحتاج لا معك قدرة ولا قوة أنك تهمم يدخلوا في الإسلام، ما هي مسؤوليتك ولا مهمتك، لا تتعب نفسك، ملاحقة قريش يدخلوا في الإسلام، إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر، قال الله لا تب، من تولى عن تذكيرك وكفر بآيات الله وكذبك فيعذبهم الله العذاب الأكبر. إذا عدى الله العذاب، عذاب جهنم العذاب الأكبر الذي لا ينقطع. إن إلينا عيابهم، هم بيرجعوا إلينا يا محمد، وبعد تولى حسابهم عذابهم، قال الله إن إلينا عيابهم، هم بيرجعوا إلينا. ثم إن علينا حسابهم، علينا حسابهم ما هو عليك يا محمد، بيحاسبهم على أعمالهم، الله بيحصى أعمالهم وبيحاسبهم على كل صغير وكبير.